بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الدورة إن شاء الله سوف نشرح كتاب السنة للعالم الفاضل الحنبلي أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربحاري، نسبة إلى الأدوية التي تجلب من الهند، المتوفى سنة 320 هجرية، فهو من علماء القرن الرابع والقرن الثالث الهجري. هذه الرسالة سماها المؤلف رحمه الله شرح السنة. والسنة هي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي عن الله عز وجل، من الوحي الثاني، ويشمل مسائل الاعتقاد، مسائل الفقه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي ثاني، وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة عند العلماء القدامى تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتخيره، وتشمل الواجب والمستحب، واصطلح المتأخرون من الفقهاء على وكان الأصوليين على تسمية السنة للمندوب والمستحب. ومراد المؤلف رحمه الله بشرح السنة يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من شأن الاعتقاد والإيمان والجنة والنار ومسائل الفقه أيضا، ويشمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. ولهذا كما يبين العلماء رحمه الله يقول: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثبت أن في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءت امرأة وكان قد بين رضي الله عنه قال: جعل الله أن نامصة ومتنمصة، وما لذا ألعن من لعن الله. فجاءت امرأة فقالت: إنك تقول إن لعن النامصة في القرآن، وإني قرأت ما بين اللوحين فلم أجد فيه ما ذكرت لعن النامصة. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما تقرأين قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. السنة وحي ثاني. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا يعمل بها وأنه لا حدث بها به إليها فهو كافر في إجماع المسلمين. من أنكر العمل بالسنة أو فتية السنة أو قال أنه لا حدث به السنة فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ذاهب الدين، من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فليس بمسلم وليس عنده دين. كما قال بعض السلف وبينوا أن السنة هي التي توضح المشكل من القرآن، وهي التي تقيد العام، تقيد المطلق، وهي التي تخصص العام. ففي القرآن العظيم وجوب الصلاة، لكن ليس فيه بيان عدد الصلوات وأن خلق الصلوات يوم وليلة، وإن كان قد يؤخذ هذا من قوله تعالى إجمالا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وليس في القرآن بيان عدد ركعات صلاة الظهر، ولا عدد ركعات صلاة العصر، ولا عدد ركعات صلاة المغرب، ولا عدد ركعات صلاة العشاء وصلاة الفجر. في القرآن أوجب الله الزكاة، لكن ليس في القرآن بيان اشتراط وجوب النفاق وبيان واشتراط الحول. في القرآن بيان وجوب الحج، وليس في تفصيل المناسك، وأنه يجب على الإنسان أن يقف في عرفة في اليوم التاسع، وأنه ركن الحج الأعظم، ويجب أن يبيت بمنى وذو الشرفة والقرب إلى الجمار. ومن يزعم أنه لا يحتاج إلى السنة فلا دين له، وكما سيأتي أن السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة، لأن المعنى أنها تخصص العام تقيد المطلق. ولهذا العلماء يؤلفون الكتب في العقائد ومسائل الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان، ويسمونها السنة، شرح السنة. السنة كما ألف الإمام أحمد رحمه الله سنة الإمام أحمد وسنة ابن عبد الله وسنة ابن أبي عاصم، وهنا المؤلف سنة شرح السنة وهكذا. المقصود أن السنة أن هذا الاسم عام يشمل مسائل الإيمان ومسائل التوحيد ويشمل الفروع والأصول. ولهذا فإن مالك رحمه الله في هذا الكتاب ذكر جملا كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان، وجملا كثيرة من مسائل الفقه، و هذه المسائل والموضوعات كثيرة جدا. ولو أردنا أن نتوقف طويلا عند كل مسألة لما تجاوزنا الصفحة الأولى من الكتاب، أو لما تجاوزنا مسألة ومسألتين، ولكننا إن شاء الله نتكلم على كل مسألة بما يغلب على الظن أن فيه فائدة، ونحاول أن نأتي على جميع المسائل بحول الله وقوته، مع بيان وإيضاح المراد باختصار غير مخل، حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونعوذ بالله من فتنة القول كما نعوذ به من فتنة العمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ القارئ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأحرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويشقى. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، تدعى هذا المؤلف هذه الرسالة بالحمد لله ابتداء الكتاب العزيز. والله صلى الله تعالى فتح كتابه الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود الصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله. بخلاف الثناء على المحمود الصفات الثابتة الملازمة التي لا تتعدى فإنه يسمى مدح ولا يسمى ثناء. فالثناء على المحمود الصفات الاختيارية التي يفعلها باختياره يسمى ثناء، والصفات والثناء عليه بالصفات الملازمة التي لا تكون له باختيار يسمى مدح ولا يسمى حمد. والحمد أكمل أفضل من المدح. فأنت تمدح الأسد لأنه قوي قوي العضلات ولا يسمى هذا حمدا لأن هذه صفات ثابتة كلها. وتمدح الرجل بالكرم والشجاعة والإحسان فيكون هذا حمدا لأن هذه الصفات اختياري وقعت اختياري. والله تعالى له جميع المحامد ملكا واستحقاقا. فهو سبحانه وتعالى ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين، وما بالعباد من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله تعالى هو المحمود إذا اتصف به من الصفات العظيمة وبما أنعم به على عباده سبحانه وتعالى. جميع انواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. ولهذا فتح الله تعالى كتابه العزيز الحمد لله رب العالمين، ثم قال سبحانه الرحمن الرحيم ثناء بعد ثناء، قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام. هذه من النعم المتعدية، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال تعالى عن أهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه من النعم العظيمة التي يحمد بها الرب عز وجل. فلولا هداية الله لنا للإسلام لما كنا مهتدين، لكنه هدانا سبحانه وتعالى. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأله أن يثبتنا عليها حتى الممات. والاستسلام والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، الخضوع والذل والانقياد لله تعالى بالتوحيد وأداء الأوامر والإتى عن النواهي. الاستسلام هو الانقياد والذل والخضوع. وسمي الاسلام استسلاما لما فيه من الاستسلام والانقياد لاوامر الله عز وجل وليته عن نواهيه. فالمسلم منقاد مستسلم لامر الله خاضع دليل. الاسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال المؤلف هنا الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. ولا شك أن الله تعالى هو الذي من علينا، والإنسان ليس له حق على الله، والعباد ليس لهم حق على الله، لكن الله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم. الله تعالى له النعمة وله الفضل فنحمده سبحانه وأن هدانا الإسلام ومن علينا بالإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى في ضعفاء الإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال المؤلف رحمه الله وأخرجنا في خير أمة, يعني فنحمد الله على هذه الأمور, فنحمد الله أن هدانا للإسلام, ونحمد الله أن من علينا بالإسلام, ونحمد الله أن أخرجنا في خير أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, جعلنا من خير أمة أخرجة الناس كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية إنما حصلت الأمة بهذا الصفة بالإيمان بالله ورسوله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية, ومن ضيع هذه الصفات فاتته الخير. كنتم خير أمة أخرجت الناس بأي شيء, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, هو الأصل هو الإيمان بالله, هو أصل فيما أساس منا, ولكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما وعظم شأنهما ولأنهما قوام الدين, فلا يقوم الدين إلا بالأمر والنهي. الدين كله أمر ونهي, الدين أمر ونهي, فأنت تأمر نفسك بالخير وتنهاها عن الشر, وتأمر غيرك بالخير وتنهى عن الشر, تأتمر بالأوامر, تأمر نفسك بالأوامر وتنهى نفسك عن النواهي, وتأمر غيرك بالأوامر وتنهى عن النواهي. فالدين كله أمر ونهي, ولهذا قدم الله تعالى الأمر المعروف عن المنكر في هذه الآية, وإن كان الإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة لعظم شأنهما كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. هذا من مصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم, فهو يعلمك وينصحك ويدعو لك, يعلمك وينصحك ويدعو لك, هو سأل لنفسه ولإخوانه وللطلبة. نسأل الله, نسأله التوفيق لما يحب ويرضى, نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى, والذي يحبه ويرضاه هو ما شرع في كتابه على لسان رسوله, يحب سبحانه وتعالى من عباده أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوه العبادة ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي, هذا هو الذي يحبه ويرضاه. فنسأل الله أن يوفق التوفيق, التوفيق يعني إعانة, الإعانة الإلهية, التوفيق هو إعانة, إعانة يخص الله بها المؤمن, والتوفيق من الله والإعانة من الله. الإعانة هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون غيره, حبب إليه الإيمان وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان. كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالمؤمن له نعمة دينية لله عليه, نعمة دينية خصه بها دون كافر, فلولا الإعانة من الله لما اهتدى المهتدون. ولهذا سأل المؤلف رحمه الله الإعانة التوفيق من الله, قال ونسأله التوفيق عن الإعانة لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال, يدفع المسلم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ويترك ما ينهاه ما يحفظه من الأقوال والأعمال. ولهذا قال والحفظ مما يكره ويسخط, يعني نسأل الله أن يحفظنا مما يكره ويسخط وهي النواهي, وأعظمها الشرك بالله عز وجل, ثم العدوان على الناس في الدماء, والعدوان على الناس في الأموال, والعدوان على الناس في الأعراض, هذا دعاء عظيم جعله المؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة بعد الحمد لله والثناء عليه، سأل ربه التوفيق والإعانة الدينية بما يحبه ويرضاه له ولإخوانه ولطلبة العلم وللمؤمنين جميعا، سأل لنفسه وللمؤمنين التوفيق والإعانة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والحفظ مما يكره الله ويسخطه من الأقوال والأعمال. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في تفاصيل مسائل السنة. نعم. يعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم. والمؤلف رحمه الله اعلموا، يعني اعلموا أيها المخاطبون ومن يقرأ هذا الكتاب من طلبة العلم، اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام. الإسلام هو السنة، لأن السنة هي التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي وحي ثاني كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن السنة هي الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى والخضوع والذل والانقياد، فعل الأوامر والنواهي. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن والسنة، فالإسلام هو السنة، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتبين المشكل وتقيد المطلق وتخص العار، فهي مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه أبدا. فالإسلام هو السنة، لأن من ألغى الإسلام ألغى السنة فقد ألغى الإسلام، بطل الإسلام. فمثلا لو أراد الإنسان أن يفصل السنة عن الإسلام كيف يصلي؟ ما يستطيع يصلي. إذا فصل السنة عن القرآن يصلي ماذا يصلي؟ كيف يعني؟ هل في القرآن تحديد الأوقات؟ ما في. إذا عدد ركعات ما في. كيف يزكي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يتعامل يبيع ويشتري؟ كيف يتعامل مع الناس؟ ما في. ما القرآن مجمل، والسنة هي فصلت ووضحت وطيّلة. فالإسلام هو السنة، يعني مع القرآن، لأنها مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه. والنبي هو جاء بالقرآن وجاء بالسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا انفكاك لأحد مع الآخر. ولهذا قالوا اعلموا، والعلم هو اليقين الجازم. العلم هو حكم الذهن الجازم، وقال له علم وقال له يقين، بخلاف الشك فلا يسمى علم. الشك والتردد هذا ليس علما ولا يقينا، لأن الذهن يتردد في صحته. قال اعلموا، يعني سيقنوا، سيقنوا أيها المسلمون، سيقنوا يا طلاب العلم، تيقنوا أن الإسلام هو السنة، وتيقنوا أن السنة هي الإسلام، وأنه لم تكن لأحد مع الله، وأن من ألغى السنة فلا إسلام له، ومن ألغى الإسلام فلا سنة له. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا إسلام لمن ترك السنة، ولا سنة لمن ترك. وبهذا يتبين أن من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة أنه كافر. هناك طائفة يسمون أنفسهم القرآنيون، القرآنيون يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا لا يمكن، هذا كفر وضلال. كما قال المؤلف رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وجاء في الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أوتين أحدكم جالسا على أريكته أو متكئا على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وبهذا يتبين أن ارتباط الإسلام بالسنة وارتباط القرآن بالسنة وارتباط السنة بالقرآن وأنه لا انفكاك لأحد مع الآخر فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر نعم فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا نعم من السنة لزوم الجماعة يعني لزوم جماعة المسلمين وجماعة المسلمين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة من بعدهم فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشد عنه في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فمن زعم انه مخالف لجماعه المسلمين فهو متبع لغير سبيل المؤمنين وهو متوعد بأن يوليه الله بأن يوليه الله ما تولى ويصله جهنم والجماعة هم الصحابة هم الصحابة والتابعون وهم الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويحذرون البدع في الأقوال والأعمال والاعتقادات والنيات قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب وفي لفظ وهي الجماعة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة هذا الحديث روي بألفاظ متعددة فيه أنه يجب لزوم الجماعة وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فإذا من السنة لزوم الجماعة لزوم الجماعة هو العمل بالسنة لزوم الجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون من بعدهم وهم أهل الحق لزوم طريقتهم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا صدق رسول الله من رغب غير جماعة المسلمين وفارقها فهو كافر لأنه خرج عن الطريق المستقيم الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة الصحابة والتابعون والأئمة يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الله وإخلاص للدين له والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي فمن رغب غير الجماعة خالفهم في الاعتقاد خالفهم في الأعمال ومن خالفهم فقد خرج من الإسلام وكان ضالا مضلا نعم والأساس الذي بينا عليه الجماعة تبنى والأساس الذي تبنى والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين. وهم لا وهم والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم نعم والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. هذا هكذا عندك بدون واو بدون واو عندك والأساس الذي تبنى على الجماعة وهم عندك بدون واو نصلي عندي الواو قد يكون بدون حذف واو أحسن. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة هم أصحاب رسول الله وهم على السنة والجماعة يعني أن جماعة الجماعة هم المجتمعون على الحق وأول المجتمع على الحق هم الصحابة هذه الأمة والأساس الذي بنى عليه الجماعة هم الصحابة يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال الأساس الذي بنى عليه الجماعة هم الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله وهم أهل السنة والجماعة وهم أيضا إضافية وهم الفرقة الناجية هم الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة ومن تبعهم وهم أهل الحق فإذا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم الصحابة هم التابعون هم الفرقة الناجية ومن قال إن الفرقة الناجية طائفة وأهل السنة طائفة فقد غلب. أهل السنة والجماعة هم الصحابة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحق هي فرقة واحدة توصف في على الإطلاق توصف بأنها جماعة وتوصف بأنها الفرقة الناجية وتوصف بأنها أهل السنة والجماعة ويدخل فيهم دخول الأولية أولهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم والأساس الذي يكون عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ظل وابتدع. نعم من لم يأخذ عن الصحابة فقد ظل وابتدع بل قد يقال إنه يكفر لأن الذي نقل إلى الشريعة من الذي نقل إلى الشريعة هو الصحابة والتابعون نقلوا إلى القرآن ونقلوا إلى السنة فمن زعم أنه لا يأخذ عن الصحابة فقد كفر يقول عمن ليس له طريق ليس هناك طريق إلا طريق الصحابة هم نقلوا في الشريعة نقلوا في الدين وحملوا في الشريعة نقلوا إلى القرآن والسنة ولهذا حينما طعن فيهم فقد طعن في الدين بعض الفرق الضالة كالرافضة الذين يطعنون الرافضة الذين يطعنون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم هذا كفر وضلال لأن الطعن في الصحابة طعنوا في الدين الذي حملوا من الذي نقل إلى الشريعة؟ من الذي نقل إلى القرآن؟ من الذي نقل إلى السنة؟ أليس هم الصحابة والتابعين؟ أليس هم الصحابة والتابعين؟ فلا فالذي يقول إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين الذي حملوا طعنوا في الدين الذي حملوا ولهذا فإن من كفر الصحابة وفسقهم فهو كافر لأنه مكذب لله لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر ولأن الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوا إذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين حمله كفار وفساق الطعن في الصحابة زندقة كفر وضلال ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع بل كفر يعني من قال إنه لا يأخذ عن الصحابة إطلاقا فهو كفر وضلال من قال على العموم وقال إنه لا يأخذ عن الصحابة ما نقلوا وما حملوا فقد ضل ضلالة كفر وابتدع بدعة كفرية وكل بدعة ضلالة هو الضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. هذا القول وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ذكر المحقق أنه أخرجه من ضبطة الإبال الكبرى من طريق الأوزاعي، وأن إسناده منقطع، ولكن له شواهد عن السلف وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال لا عذر، أنه قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبه يحسب أنه هدى، وأيضا معنى صحيح هذا القول من عمر رضي الله عنه، حتى ولو لم صح سنده فهو معنى صحيح دلت عليه النصوص، هو حق المعنى صحيح، ولو كان السند ضعيف لكن المعنى ثابت. يقول رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسب هدى. نعم هذا حق دلت عليه النصوص، لا يعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن أنها من الهدى، ولا في الهدى الذي يعمل يتركه يحسب أنه ضلالة، لأنه يجب على الإنسان أن يسأل عن دينه وأن يسأل عما أشكل عليه، ولا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد صمت عليه الفكر، فلا عذر له في ضلالة ركبها يظنها هدى بعد بعثة الرسول عليه. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما أن الإنسان يسأل عن دنياه إذا أراد أن يشتري سلعة ويسأل الخبرة، فعليه يسأل عن دينه وعما أشكل عليه، فلا عذر له يكون هي يعمل ما يخالف شرع الله وهو يستطيع أن يسأل أهل العلم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال في هذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بأي شيء؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنزول القرآن. بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ولهذا قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. إنما يعذر الإنسان إذا لم يبلغ القرآن، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفترات هم الذين يعذرون ولهم أحكام خاصة، وجاءت فيهم نصوص أنهم يمتحنون يوم القيامة، وكذلك من لم يبلغ شيء من القرآن. أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله وبينت الأمور وثبتت الحجة والقرآن يتلى والسنة موجودة بين الناس، فلا عذر في هذه الحالة، فلا يعذر. ولهذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. ولهذا قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، لا يبقى شيء إلا وقد بين في السنة وفي الكتاب العزيز، واجتمع المسلمون على ذلك من الصحابة والتابعين، اجتمعوا على العمل بهذا الدين، فالسنة والجماعة أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع رقة الإسلام من العقل. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. نعم، والسواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، يقول مؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله، هذا باب التنبيه، يقول اعلم، يعني اجزم، اعلم وتيقن هذا الأمر الذي سأبين لك، لأن العلم هو حكم الذهن الجالس، يعني تيقن رحمك الله، هذا دعاء له، دعاء بالرحمة، الخبر بمعنى الدعاء، بمعنى أسأل الله أن يرحمك، وهذا من نصف المؤلف، يعلمك ويدعو لك، يعلم ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك نصفا، فاعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، يعني تيقن واجزم أن الدين إنما جاء من الله، لأن الدين وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى نبيه، أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة، هذا هو الدين، الدين ما جاء في القرآن والسنة، وهو من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، عقول الرجال وآرائهم لم يجعلها الله هي الميزان والمقياس الذي يرجع إليه، وإنما الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدين إنما جاء من قبل الله تعالى بالوحي المنزل على نبيه، القرآن والسنة، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، لأن العلم عند الله وعند رسوله، الله تعالى هو الذي ينزل القرآن وعلمه عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على الوحي ويعلمه الله من وحيه بما أراد، فعلمه عند الله وعند رسوله، ثم قال: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، لا تتبع الهوى، لأن هو ضلال، ولهذا قال الله تعالى لنبي داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا تتبع الهوى، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. هذه مترتب بعضها على بعض، يعني من يتبع شيئا بهواه مرق من الدين، ومن مرق من الدين خرج من الإسلام، وهو في هذه الحالة لا حجة له. لماذا لا حجة له؟ قال المؤلف: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. إذن ليس هناك حجة، لا حجة، لا حجة لمن خرج عن الدين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمة السنة وأوضحها لأصحابه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فقامت الحجة على الناس، فمن اتبع شيئا بهواه فلا حجة له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. المراد السواد الأعظم الحق وأهله، أهل الحق هم السواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، كما جاء في بعض الأحاديث الأمر بلزوم السواد الأعظم. المراد بالسواد الأعظم من كان على الحق ولو كان واحد، كما قال بعض السلف: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت واحد. وليس المراد الحق يعرف بالكثرة، بكثرة الناس، لا، بل إن الكثرة في الغالب تكون هالكة، الغالب إن أن الكثرة هم الهالكون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال وقليل من عبادي يشكرون. إذن الكثرة في الغالب تكون هالكة. ليس المراد بالسواد الأعظم الكثرة، بالمراد السواد الأعظم من كان على الحق ولو كان واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله، من كان على الحق هو السواد الأعظم، وهؤلاء يكفرون ويقلون. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم السواد الأعظم، وفي عهد التابعين التابعون هم السواد الأعظم، وفي عهد التابعين والأئمة وهكذا. وفي بعض الأزمنة يكون على الحق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وقد يكون على الحق جماعة قلة متفرقة في هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد، فهم الحق وهم السواد الأعظم. وفي آخر الزمان يجتمعون في الشام وقت الفتن قبل خروج الدجال، هم أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم وهم أهل الحق، يقلون ويكثر، وهم الطائفة المطلوبة، هم السواد الأعظم وهم أهل الحق وهم أهل السنة وهم الجماعة وهم الطائفة المطلوبة. ولكن هذه الطائفة تقل وتكثر، قد يكون من أهل السنة والجماعة، قد يكون مزارعا، قد يكون تاجرا، قد يكون جزار، قد يكون سباح، وقد يكون محدث وفقيه. فأهل السنة والجماعة مقدمهم أهل الحديث وأهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة، ومن كان على طريقتهم فهو منهم، ولو لم يكن من أهل العلم، قد يكون مزارع، قد يكون تاجر ومع الحق من السنة والجماعة، قد يكون سباح، قد يكون جزار يبيع ويشتري، قد يكون مزارع، قد يكون حداد، وهو من السنة والجماعة، لكن مقدمتهم أهل الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد إلا يكونوا من أهل الحديث يعني فلا أدري منهم، يعني مقدمتهم أهل الحديث، وكل ما تبعهم فهم منهم، ومقدمتهم الأولى هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بعدهم من الأئمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذا مجمل كلام المؤلف رحمه الله، هذا فيه إجماع، من خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر، هذا فيه تفصيل، لأنه إذا خالف فيه في أمر من الأمور الاعتقادية بأن خالفهم فيه بأن فعل ما أكبر من نواقض الإسلام واشتكى في العبادة أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه فقد كفر، وقد يفعل وقد يكون كفره كفرا أكبر، كما إذا حلف بغير الله أو طعن في النسب أو ناحى على الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تادف الناس فيهما به الكفر وطعنوا في النسب والنيحة على الميت، أو قال لأخي يا كافر والقتال بالمسلمين، كل هذه أعمال كفرية لكنها لا تثبت من الله، وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفة. هذا مجمل كلام المؤلف ليس على إطلاق في تفصيل. المخالفة قد تكون كفرا أكبر، قد تكون كفرا أصغر، قد تكون بدعة، قد تكون معصية. نعم. وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم. يقول الله واعلم رحمه الله، يعلم هذا باب التنبيه، تنبيه المؤلف منبه الذهن، اعلم يعني اجزم وتيقن، اجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. نعم. وهذا واضح، كل بدعة تحدث يموت مثلها من السنة، إذا حدث بدعة هذا ما مثلها من السنة، فالسنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة، فإذا أحيت السنة ماتت البدعة المقابلة، وإذا ظهرت بدعة تلك السنة المواتية لها، هذا شيء واضح لا شك فيه. واعلم أعلم الناس أن الناس لم يبتلعوا بدعة فقط حتى تركوا من السنة لله. ثم قال من فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهوى في النار. هذا مأخوذ من الحديث التي هي التحذير من البدع. قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين والذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي اللفظ الآخر وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. فهذا مأخوذ من الأحاديث أن البدع أن كل محدث بدعة. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل كل حدث في الدين يخالف أمر الله ورسوله فهو بدعة. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله احذر صغار المحدثات من الأمور فإن الصغيرة البدع يعود حتى يصير كبيرة. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن عليك أن تجتنب البدع حتى ولو كانت صغيرة ولو كانت بدعة القول بدعة قولية مثل ما يقول بعض الناس ينطق بالنية حينما يريد أن يصلي الظهر يقول نويت بينه وبين نفسه. تجد بعض الناس هكذا إذا صلي بجوار يقول نويت وأن أصلي فرض الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام. وإذا أراد أن يصوم قال نويت وأن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا بدعة. وإذا أراد أن يطوف في البيت قال نويت وأن أطوف في البيت 7 أشواط طواف العمرة أو طواف الوداع نويت وأن أفعل من استطاع من أفضل العمرة فعل الحج هذا بدعة ليس لا عليه دليل. ولهذا قال بعض السلف لو عمرت عمر نوح ثم فتشت في الكتاب والسنة لم تجد دليلا يدل على شرعية النطق بالنية. هذه بدعة صغيرة يتساهل بها الناس بعض الناس لكن تجره إلى البدع الكبار وكذلك أيضا بعض الناس إذا توضأ يأتي بأذكار لا أصل لها. إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم أعطني الكتاب اليمين هذا بدعة لا أصل لها. فالمؤلف رحمه الله يقول احذر صغار المحدثات في الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يكون صغيرا كبيرا. الصغير يدر صغيرا كبيرا. ثم قال المؤلف وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة تشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. يقول كل بدعة حينما تحدث تكون صغيرة تشبه الحق من وجه فيغتر بها بعض الناس فيدخل فيها فإذا دخل ما استطاع الخروج منها جرته إلى البدعة وهكذا ينتقل من بدعة إلى بدعة حتى يصل إلى الكفر أعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها بسبب أي شيء بسبب الإلف والاعتياد. هو يبتدع أول بدعة صغيرة ويغتر ثم لا يستطيع الخروج ثم تعظم وتصير دينا اعتاده الناس فخالف الصراط المستقيم خرج من الإسلام. فمثلا حتى بعض المعاصي بعض الناس في بعض المجتمعات اعتادوا أن المرأة لا تحتجب عن أقاربها عن بني عمها وجيرانها. المرأة تسلم على ابن عمها وتكشف له وجهها ويسافر معها وقد تأكل مع ابن خالها وجارها، لكن إذا خرجت في الشارع تحجب. لكن ابن عم ما يحتج معك، زوج الأخت ما يحتج معك، الجار ما يحتج معك. فبعض الناس إذا قلت أنا يا فلان لا يجوز لك أن تترك مراك تسلم على جارك ولا تسلم على أخيك تكشف له وجهه، هذا ما نستطيع، هذا نسألنا عنه، ما نستطيع الاتكاف. يعيبون علينا ويهجروننا ويسفهوننا، ما نستطيع الاتكاف. لماذا؟ لأنه اعتاد هذا الشيء ونشأ عليه. ولهذا قال الله رحمه الله إن البدع تعظم وتصير دينا يدان بها لا يستطيع الاتكاف عنه. لكن لو جاهد نفسه وصار عنده شجاعة وقوة ولزوم الحق نصح هذا ونصح جاره ونصح ابنه ونصح بني عمه وبني خاله، هذا لا يجوز، هذا محرم، ولا يجوز المرأة تكشف ولا أنت تفاضحه. وبين له السنة والثاني والثاني وهكذا انتشر السنة وزالت الجدال. لكن هذا التساهل الذي نشا عليه الصغير وهرم عليه الكبير جعل هذه البدعة أو هذه المعصية صارت لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنها. وهذا هو على قول المؤلف رحمه الله إن وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يعني أن هذه البدعة وإن كانت صغيرة خالف الصراط المستقيم، والصراط المستقيم على العمل بالسنة وترك البدعة. لكن قول فخرج من الإسلام المعنى أنها تجره شيئا بعد شيء من بدعة إلى بدعة حتى توصله إلى الكفر وتخرج من الإسلام والعياذ بالله. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. فالمعصية مثلا حينما يأتي الرجل الأجنبي إلى امرأة أول سلام يقول السلام عليك، المرأة تقول عليك السلام، ما عندهم أحد، ثم يكلمها أين هل يوجد كذا، ما معنى كذا، كم الساعة، تقول الساعة كذا وكذا، سلام ثم كلام ثم لقاء ثم حتى يصل إلى فعل حتى يصل إلى الجنة. من أي شيء ابتدى؟ أول شيء سلام، سلام فسلام، نظرة فسلام فسلام، ثم لقاء، نظرة ونظرة إليها ثم سلم عليها ثم صار بينهما كلام ثم لقاء. وهكذا يتدرج الإنسان من معصية المعصية، أولها سلام كلمة واحدة أوصلت إلى الزنا والعياذ بالله. فكذلك البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى يصل الكفر، فيأخذ بذلك من الإسلام كله، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. انظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. ولا تختر أو تختر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فانظر رحمه الله، يعني انظر بعد تأمل، ليس المراد النظر بالعينين وإنما المراد النظر بالقلب، كقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. المراد هنا بالنظر نظر بالقلب لا بالعينين، بمعنى انظر تأمل رحمك الله. هذا من نصح المؤلف رحمه الله أيضا، يقول يسأل لك الرحمة دعاء فانظر يا رحمك يا الله، يعني اللهم ارحم رحمك الله. انظر كلما سمعت كلاما من أهل زمانك خاصة، يعني انظر رحمك الله كلما سمعت كلاما من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. يعني إذا رأيت أهل زمانك يتكلمون في شيء أو يعملون شيئا يقول تأمل، لا تستعجل، لا تعجل ولا تدخل في شيء من هذا الأمر، لا تتكلم في هذا الشيء الذي تكلموه ولا تعمل هذا العمل الذي عملوه إلا بعد التأمل. انظر حتى تسأل وتنظر، وإذا كنت طالب علم تبحث يكون في العلم ومعه العلم، تنظر هذا الأمر الذي يعمله الناس. مثلا رفع يديك الدعاء، أو مثلا زيارة خاصة، مثلا صلاة عند المقبرة. انظر، رأيت بعض الناس يصلي عند المقبرة وما تدري ما حكمه. يقول المؤلف انظر وتأمل، لا تستعجل، لا تصلي عند القبر حتى تنظر وتأمل. انظر هذا العمل هل فعل، هل تكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثر العامة فتبحث، إن تكلموا فيه أو وجدت فيه أن هذا العمل مشروع تعمل، وإذا رأيتهم ينهون عنه ويحذرون عنه فاترك. أي شيء يعمله أهل زمانك أو يقوله أهل زمانك لا تدخل معهم، لا في كلام ولا تعمل حتى تتأمل وتنظر. هل تكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أحد من العلم من العلماء، يعني هل تكلم به أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم أنهم يعملونه ويقولونه فتمسك به واعمل به. فإنه الحمد. ولا تجاوزه لشيء، ولا تكثر عليه شيئا فتسقط النار، فتسقط في النار، يعني أن المعاصي توصل إلى النار. المعنى أن الإنسان عليه ألا يعمل شيئا ولا يقص إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. إذا رأى الشخص يصلي في المقبرة انظر فتش، ننظر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة من فعل الشرك وحرام، إذا لا تفعل مثل فعله، هو صح. وهكذا كل عمل لابد أن تنظر فيه وتتأمل وتعمل بالسنة، ولا تجاوزه إلى غيرها فتسقط في النار. المعنى أنه أن البدع والمعاصي توصل إلى النار، وهي بريد، بريد الكفر والكافر في النار. نعم. وأعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، وهو لا. نعم نعم. أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. نعم. يقول الله رحمه الله أعلم، كثيرا ما يقول أعلم يعني تيقن. العلم هو اليقين، هو يقابل الشك، حكم الذهن الجاد. أعلم يعني تيقن أن الخروج من الطريق يكون على وجهين، يعني الذي خرج عن الطريق المستقيم وخالف سنة له حالتان. الحالة الأولى رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني هذا النوع من الناس وهذه الحالة شخص زل عن الطريق المستقيم وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني ما تعمد ترك الحق، هذا لا يقتدى به ولو كان من الصحابة وكم يتبع إذا خالف الحق. وأما قول مالك رحمه الله فإنه هالك، هذا في تفصيل، إنسان عمل عملا خرج فيه على الطريق المستقيم، هذا في تفصيل. إن كان عالما مجتهدا اجتهد وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، ولكن لا نتبعه، نترحم عليه ونتبعه إذا عرفنا أنه مخالف النص حتى ولو كان من الصحابة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس خيرهم في ذي الحليفية في حجة الوداع أن يحرم، لما أرادوا الإحرام منهم من أحرم بحج فقط ومنهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج، هذه وجوب الإحرام، منهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم بالحج متمتعا العمرة مسلسة لها الحج ومنهم الأحرار العمرة مسلسة. فلما قربوا من مكة أمرهم عليه الصلاة والسلام أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة. ثم لما طافوا وسعوا عند المروة حكم عليهم وألزم عليهم أن يتحللوا فتحللوا كلهم إلا من سقى الحج. وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية، لأنه كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الكتب، فأراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية وأمرهم أن يجعلوها عمرة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله سمينا الحج، قال أمرهم يتحلل ولو سميته الحج. قالوا يا رسول الله ما بيننا وبين حج إلا 4 أيام، يذهب واحد إلى إلى إلى منى وذكره يقطر منية. فقال فأمرهم بالحج وقال لولا أني سقط الهدي لأحللت معكم. خطيب الإخوان قالوا يا رسول الله، قال بعضهم أنت ما أحللت كيف نحل؟ استغربوا هذا، لماذا؟ لأنه في الجاهلية لا ليس هناك عمرة في وقت الحج. فقال له لولا أني لبست إني لبست رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أمس. وتأسف وقال لولا أني سقط الهدي لا أحللت معكم. خطيب الإخوان. فأخذ العلماء من هذا مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، وقالوا إن هذا هو الأفضل، ولا شك أنه الأفضل. لما سق الهدي يكون إيش؟ يحرم بحج بالعمرة مثل ما كان بهذا الحج. فكان يفتي بذلك الصحابة، أفتى بذلك علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وابن عباس. ثم اجتهد الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان، فصاروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس بالحج، أن يحرموا بالحج مفردين، وقالوا إن العمرة يؤتى بها في وقت آخر حتى لا يزال حتى يستمر الإحرام ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر مرة بعد مرة، هذا يحج وهذا يعتمر. وقالوا إن اعتقاد الجاهلية زال، فكانوا يفتون الناس بيه بالحج المسلم. وبقي ابن عباس في التمتع وعلي رضي الله عنه. ولما اختلف علي وعثمان فقال علي وعثمان ما تريد من امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تنهى عنه، فلما راى انه لا رفض احرم بالعمره. وكذلك ابو موسى الاشعري، حتى ان جماعه ناظر ابن عباس وقالوا له كيف يا ابن عباس انت تامر بالعمره وأبو بكر وعمر يأمران بالحج؟ فاشتد ابن عباس رضي الله عنه الإنكار عليهم لأنه خالف السنة، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر؟ أنا عندي حل، عندي رخص، أقول الرسول أمرنا بالعمرة، وتقول عمر أبو بكر وعمر يأمران بالحج؟ فإذا كان الذي يخالف السنة بقول أبو بكر وعمر يخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فكيف بما خالف السنة بغير قول حبيبة؟ هذا قول الخلفاء الثلاثة اجتهدوا رضي الله عنهم، لكن الصواب مع عبد عباس ومع علي ومع أبي موسى الأشعري. فمن خالف السنة في اجتهاد فهذا له أجر على الاجتهاد كما الصحابة ومن العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أخطأ فله أجر. فمن خالف الحق إن كان على اجتهاد نترحم عليه ونترضى عليه وله أجر على الاجتهاد، لكن لا نتبعه في الخطأ. واضح هذا؟ فقول المؤلف رحمه الله إنه ذلك هذا في تفصيل، إن كان متعمد ترك الحق نعم هذا هذا، أما إذا كان على اجتهاد فليس بهذا. هذه الحالة الأولى. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل على الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته مع الطريق، ما يقتدى بزلته. قوم قالوا فإنه هالك، هذا إذا كان متعرفا. والحالة الثانية قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبلهم من المتقين فهذا ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. نعم هذا صحيح، إذا عاند الحق ترك الحق عن هوى، لا عن اجتهاد، عن اتباع للهوى، نعم هذا ضال مضل، هو شيطان بريء في هذه الأمة، هذا إذا كانت مخالفته توصله إلى هذا الوصف، أما إذا كانت مخالفة يسيرة فقد لا يصل، قد لا يكون في هذا الوصف المضل الشيطان المريض. لكن هذا من قوة المؤلف رحمه الله وشدة على أهل البدع وقوة الدفاع رضي الله عنه تحذيره، شدة تحذيره من أهل البدع. وإلا هذا في تفصيل أيضا الذي خالف الحق إن كان في بعض المسائل السنة التي لا توصل بهذا الوصف يكون خالف السنة ولا يكون بهذا الوصف ضال مضل شيطان مريض. وإن كان في المسائل خلافها يؤثر حتى يكون فاعلها ضالا مضلا نعفوه بهذا الوصف، وآخر يعاند الحق وخالف من كان قبله من المستقيم فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم صحيح، يجب على الإنسان أن يحذر من البدع ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال حتى لا يقعوا في بدعته فيهلكوا. نعم مسألة اعتقاد أو غيرها، المسألة التي الخلاف فيها يضلل المخالف من المتقين سواء في مسائل الاعتقاد او في غير مسائل الاعتقاد اذا كان الخلاف فيها يكون ضلالا. يعني ودليله واضح، من خالف في مساله خلافيه في رفع اليدين في الصلاه هذه سنه، ما يقال ان الخالف فيها ضال مضل، او خالف في جلسه الاستراحه ما يقال ان الخالف ضال مضل، أو خالف في وضع اليدين على الصدر أو تحت سرة ما يقال لخالف في أضان المضل وضع هذا، أو خالف مثلا في التورك ما يقال في أضان المضل. حتى إذا كان مثلا اللي خالف فيه يمكن ضال نعم. وأعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. نعم نقول الله هنا واعلم كثيرا ما يكرر فعلم اعلم يعيش بمتيقن رحمك الله دعاء بالرحمة فعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم هذا لا شك في هذا، لا بد ان يكون مصدقا يعني مقر ومعترف بما جاء الله وجاء رسول الله مقر، امنا بالله بما جاء الله على مراد الله، وامنا برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. لا يتم اسلام العبد حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا مسلما مسلما، فمن لم يصدق فليس مسلم مصدق، من لم يصدق بالباطن يكون منافق لا يصدق به بكلام الله وكلام رسوله الذي لا يصدق الله هؤلاء هم المنافقون. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم يقول آمنا بأسنتهم وما هم مؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا يتم السمع حتى يتم صدق مقر مسلما لأمر الله ورسوله، لا يكون معترضا. من اعترض على امر الله وعلى امر رسوله هذا الاعتراض ومقابله امر الله بالاعتراض هذا كفر وضلال. ابليس قابل امر الله بالاعتراض والرد وما انقاصت ما كذب، ابليس مصدق لكنه معترض على الله رد امر الله. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر، هذا الاعتراض والرد لكنه معترض على رد امر الله. قال لما امره الله بالسجود لادم ما انكر امر الله، يعترف ان هذا امر الله لكن اعترف وما ينكر السجود لادم، لان ادم مخلوق من الطين وانا مخلوق من النار والنار احسن من الطين ولا يمكن وافضل ولا يمكن ان يقضى على الفاضل المخلوق. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اذا ابليس مصدق ولا مكذب؟ مصدق، لكن كفر باي شيء؟ بالرفض والاباء والرد والاعتراض على الله. قال لا تكرر الله ما اقبل امر الله اعوذ بالله، فطرده الله وجعل الشيطان الرجيم لا بد من التصحيح والاتباع والتسليم. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام الذي يحكوناه وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، من زعم أن هناك شيء ما نقله الصحابة ولا وصل إلى الدين فقد كذب الصحابة. ثم قال وكفى به فرقة وطعن عليه، من كذب الصحابة هذا أعظم فرقة وطعن عليه، ومن كذب الصحابة فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. صحيح. نعم. وأعلم رحمك الله أنه ليست السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. الكلام والخصومة والجدال والمراء مثله. نعم. يقرح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم. كيف حال هذا؟ طيب. قال أعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، يعني المراد القياس الفاسد. القياس الفاسد وهو الذي تعارض به النصوص، مثل قياس ابليس. أول من قاس قياس الفاسد ابليس. ما هو قياسه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قال بعض العلماء ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس قياس الفاسد ابليس. ما هو قياس الفاسد؟ القياس في مقابلة النص. إذا جاءت نص لا تقيس. مثال ذلك الله تعالى حرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. المشركين قالوا البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا قياس ولا لا؟ البيع مقيس على الربا، فكما أن البيع حلال فالربا حلال. هذا كلام من؟ كلام المشركين. نقول هذا القياس فاسد مقابل النص. النص يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النص. إبليس عنده نص، ما هو النص؟ اسجدوا لآدم. ما هو القياس الفاسد؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس صار. ولهذا يقول العلماء القياس الذي فاسد الاعتبار هو القياس في مقابلة النص. ولهذا قال مالك رحمه الله واعلم رحمك الله انه ليس في السنه قياس، يعني قياس فاسد، ولا يضرب لها الامثال، يعني لا يضرب لكلام الله وكلام الاشباه والنظائر ويقال هذا مثل كذا وهذا مثل كذا فيكون حكمه كذا. لا، امر الله وامر رسوله يتلقى بالتصديق والقبول والامتثال، ولا تتبع فيها الاهواء. الله تعالى حرم عليك الربا، لكن الانسان يهوى، يهوى أن يتعامل بالربا حتى يحصل له ربح، هذه شهوة وهذه هوى. لا، اترك الهوى، لا تتبع الهوى في وضعك عن سبيل الله. قدم أمر الله وأمر الرسول على الهوى، وإنما هو التصديق بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام بلا كيف ولا شرح، يعني ولا يقال لما ولا كيف. يعني إذا جاءتكم النصوص فلا تعترف، لا تقول لما ولا كيف. لما في أفعال الله، وكيف في الصفات. لا يقال لما يعني في الأفعال، وكيف في الصفة. لما ما تقول لماذا لماذا لماذا أوجب الله عليه الصلاة الخمس، لماذا لم يجعلها ست صلوات، لا تقول لماذا. لماذا جعل الله هذا فقير وهذا غني وهذا طويل وهذا قصير وهذا ملك وهذا مملوك، لا تعترف، لا تقول لماذا لأن الله حكيم لا يسأل عما يفعل، وهو مسؤول لكمال حكمته ولكونه حكيم لا لأنه فعل القدرة. ولا كيف، لا تقول كيف صفة الله، الله استوى على كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم، لا تقول كيف ينزل بلا كيف، يتكلم بلا كيف. ثم قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالواجب على المسلم التصديق بالآثار آثار الرسول بلا كيف ولا شرح، يعني شرح يخالف ايه؟ يخالف النصوص. اما امور الدين والاحكام فانها تسمح وتوضح، لكن المراد يعني بلا كيف ولا شرح يعارض، يكون في اعتراض على امر الله وامر رسوله. فلا يقال لما في افعال الله، لما فعل كذا، ولا يقال كيف في صفة الله كيف استوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني الخصام والنزاع والجدال في أمور الدين وفي مسائل الاعتقاد محدث بدعة يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق أو السنة، حتى ولو أصاب صاحبه الحق لا ينبغي الإنسان أن يتكلم في صفاته ومسائل الدين بالشبهة التي تقع الشك. ولهذا كان السلف رحمه الله يكرهون الكلام فيه في الصفات وفي الأفعال، وكانوا لا يودون الكلام فيها. لكن لما تكلم أهل الباطل وأهل البدع بالباطل اضطر العلماء إلى الرد عليه رد الباطل، وإلا فالأصل أنه لا يتكلم. كان الصحابة كان السلف في عافية من ذلك، فلما كثر أهل البدع كانوا إلى الصحابة إذا وقع في نفسه شك كتبه واستعرض الكلام فيه وحاربه. ولهذا قال لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الإنسان يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء خير له من أن ينطق به، وفي لفظ لأن يكون حمما خير له من أن ينطق به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستعظام الكلام بها صريح الإيمان. لكن المتأخرون صاروا يتكلمون بالوساوس وكتبوها وألفوها وتكلموا فيها وكتبوها في الكتب، فحصلت الشكوك والبدع، فاضطر العلماء إلى الرد عليها. وإلا في الأصل أنه لا يتكلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الكلام والخصومة والجدال والمراء المحدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لكن تبقى هذه الأعذار، ينبغي الإنسان، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع الأنفاق، وعلى والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم. يسأل السائل فيقول: ما رأي فضيلتكم في من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ هذا غلط كما سبق. الطائفة المنصورة هم أهل الحق، وهم الصحابة والتابعون ومن بعد، كما بين ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العقيدة الواسطية، رسالة عظيمة التي تكتب بماء الذهب، وقال إن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم الصحابة والتابعون. هذا التفريق لا وجه له. نعم. يقول: ما ضابط هذا الإطلاق الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام؟ ضابطه النصوص، ما دلت عليه النصوص لأنه مرق من الدين يكون مرقا، وما لم تدل عليه أنه لا يكون مرقا فلا يكون مرقا. نعم. يقول: ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: لا بد من إقامة الحجة المعتبرة للحكم على الإنسان، وكذلك قوله رحمه الله: وأنا وإن كنت لا أكفر الرجل الذي يطوف حول قبر البدوي فكيف أكفر من هو دونه؟ المراد من ذلك أن من جهل شيئا، وكان هذا الشيء الذي يجر من الأمور الدقيقة الخفية على مثله، فإنه لابد أن تقام عليه الحجة. أما من أنكر أمرا واضحا لكل أحد فلا يعذر، إنما الذي يعذر من جهل شيئا من الأمور الدقيقة الخفية الذي مثله غير ذلك. أما من كان يعيش بين المسلمين ويفعل الكفر فلا. فمثال ذلك، وهذا يختلف باختلاف مجتمعات، مثال ذلك لو تعامل إنسان بالربا في مجتمعنا هذا يعيش بين المسلمين حتى بلغ 40 سنة يعيش هنا، ثم تعامل بالربا، فلما أنكرنا عليكم لماذا تتعامل بالربا؟ تعامل دراهم بدراهم. قال: أنا جاهل، ما أدري إن الربا حرام، لا أعلم، أنا جاهل معذور، هل يعذر؟ نقول: لا، ليس المعذور، هذا ليس المعذور، لأن مثل هذا لا يكفر. لكن شخص أسلم في أمريكا وبعد 10 أيام رأينا يتعامل بالربا، تقول: ليش تتعامل؟ قال: أنا جاهل، ما أدري. نقول: صحيح، هذا جاهل، لأنه عاده في المجتمع الربوي ولا يعلم هذا، هذا مثل معذور، هذا غير معذور، هذا نبين له، أما هذا نعذره وهذا نعذره. فلا بد أن يكون الشيء الذي يعني يخفى أن يكون أمرا دقيقا خفيا مثله يتلال، هذا لا بد أن تقام عليه حجة. أما الشيء الواضح فلا يقدم ولا يعذر. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إهداء الجواد قراءة القرآن هل فعله الصحابة؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، بين أهل السنة والجماعة. من العلماء من قال إن ثواب القراءة يصل، ومنهم من قال لا يصل. والأصل في هذا أن النصوص إنما جاءت بإهداء ثواب الدعاء والصدقة والحج والعمرة. بعض العلماء قاس عليها إهداء ثواب القراءة وإهداء ثواب الصيام والذكر وتلاوة القرآن، وبعض أهل العلم قال لا نقيس لأن العبادة توقيفية. والصواب أنه يقتصر على هذه الأمور الأربعة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ومنه الأضحية. وأما إهداء ثواب القراءة أو إهداء ثواب الصيام فهذا ليس عليه دليل، أو إهداء ثواب القراءة أو الذكر، إلا الصيام الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: من مات عليه صيام صام عنه ولي. إذا كان الصيام الواجب رمضان أو نذر الكفار يكفر، أما الصيام التطوع أو إهداء ثواب القراءة أو إهداء التسبيح التهليل هذا ليس عليه دليل. فالأرجح والأصل في هذا أنه يقتصر على ما جاءت به النصوص. نعم. قل السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ وفي حديث معناه أن الإنسان إذا رفع يديه إلى السماء ودعا الله فإن الله لا يردهما خائبتين. نعم. في هذا نعم. رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. كما في هذا الحديث إن الله يستحي عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فهو من أسباب قبول الدعاء. فإذا صلى الإنسان مثلا رفع يديه ودعا في الليل في الضحى أو في الليل أو في أي وقت فهذا من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلا يرفعها، مثل الدعاء بين السجدتين في الصلاة ربنا اغفر لي. فلو رفع الإنسان يديه نقول هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال إن هذا من أسباب قبول الدعاء نقول هذا فهذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع ولم يرفع الصحابة. الدعاء في آخر التشهد نقول لا ترفع يديك. الدعاء بعد الفريضة كذلك نص عن الدعاء على أنه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء في خطبة الجمعة ترفع يديك نقول هذا بدعة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا من الخطيب ولا من المتكلم إلا إذا استسقى. إذا استسقى الإمام فإن رفع يديه ورفع الناس يديه. والخلاصة في هذا أن رفع يديه الناس قبول الدعاء إلا في المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها فلا نرفع يدين فيها. نعم. السلام عليكم. سؤال عن طريق الشبكة. يقول: نجد أن موقف علماء أهل السنة قد اختلف في بعض مسائل العقيدة. نعم. بعد انتشار البدع كما في مسألة التلفظ. كما في مسألة التلفظ. ايه. نعم. يقول: فما هو الضابط في ذلك؟ الضابط كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تعرض أقوال العلماء وخلاف العلماء على النصوص، وما وافقها قبل وما خالفها رد. ومسألة التلفظ إن كان مقصود السائل تلفظ بالنية هذا ليس عليه دليل، وإن قال به بعض الفقهاء المتأخرين. الذي قال بعض المتأخرين يقول إنه يتلفظ بالنية استحباب حتى يتوضع القلب واللسان، لكن هذا الاستحباب لا دليل عليه. نعم. نعم. قل: يجوز تقديم موعد الدرس الى الدرس الثاني بعد الفجر لانه ما يتمكنون من حضور في هذا الوقت. الدرس الثاني عندكم ما في شيء هذا الصوت مباشره ما في بس هذا يدعون الى ان يتاخر كثير الساعه الثالثه هي ما ننتهي الا الساعه السابعه او الساعه الثامنه نمضي إيه على هذا يعني نبقى على هذا صلاة حتى فيما بعد. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة،